كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود. ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم، لأن جميعه يسقط بالرجوع، فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى. قلنا أن جريمة الزنا تثبت بأمرين، إما ببينة أو بإقرار. فإن ثبت بإقرار وأقيم عليه الحد، ففي أثناء الحد رجع عن إقراره، لم يتم عليه الحد، يقف إذا رجع كفه عن ذلك. أما لو كان ثبوت الجريمة ببينة فلا ينفعه الرجوع، وأما إذا كان بإقرار ففي أثناء الحد رجع عن ذلك يكف عنه ولا يتم. ثم علل بذلك فقال لأن جميعه يسقط بالرجوع. قال جميع الحد لو قبل إقامة الحد عليه رجع لسقط الحد كله، فكون سقوط بعضه من باب أولى أن يسقط إذا رجع المقر. نعم. وإن رجم ببينة فهرب لم يترك. قال وإن رجم يعني أقيم الحد عليه ببينة، البينة عن الشهود، قال فهرب لم يترك، بمعنى يتبع ويرجم حتى الموت. نعم. لم يترك لأنه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه، أشبه سائر الأحكام. وإن كان بإقرار ترك. وإن هرب وكان ثبوت جريمة الزنا بإقرار فهرب ترك لا يتبع، هكذا أمر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ ودل على أن المقر إذا تاب لا يتبع. نعم. فإن لم يترك وقيل فلا ضمان لقصة ماعز. طيب فإن لم يترك وقيل تشطب، هذه لا معنى لها، هذه زائدة. اقرأ. فإن لم يترك فلا ضمان لقصة ماعز. وإن لم يترك، هذا الذي أقر لم تثبت جريمة الزنا ببينة إنما ثبت بإقرار فهرب فتبعوه، إما جهلا بالحكم أو استهانة. قال فلو تبعوه فرجم حتى مات لا ضمان، ما يضمنون. نعم. ولأن ذلك ليس بصريح في رجوعه، لأن الهرب أشبه بالرجوع لكنه ليس بصريح، فلما لم يكن صريحا لم نضمن من قام بإتباعه ورجمه. نعم. فإن قال ردوني إلى الحاكم وجب رده ولم يجوز إتمام الحد. فقال ردوني إلى الحاكم وجب رده ولا يجوز إتمام الحد عليه. نعم. فإن أتم فلا ضمان لما ذكر في هربه. نعم. مسائل. إذا أتى حدا مسائل، يعني هذه مسائل لم يذكرها المصنف في المتن، وفي الغالب لا يذكرها الفقهاء، لأن الفقهاء إنما يتناولون المسائل العملية. أما المسائل العلمية ما يكون مرده إلى القلب والأدب والسلوك وهذه يجعلون لها مصنفات مستقلة، وإلا الأصل الفقه يشمل كل هذا. ولذا كتاب الموطأ أول ما دون كان شاملا لهذا، وهكذا صحيح البخاري ومسلم والدارمي. نعم. مسائل: إذا أتى حدا ستر نفسه، من أتى حدا من الحدود زنا أو شرب خمر غير السرقة والقتل، قال هذه أو القذف أو الغيبة، قال فيستحب لمن أتى بشيء من هذا أن يستر نفسه. الأولى أن لا يذهب لقاض لإقامة الحد ولا يتحدث بها، ما ينبغي أن يتحدث بها ويستر نفسه ولا يقول. فإن كشف عن ذلك وبين فشهد عليه شهود فرفع إلى الحاكم يقام عليه الحد. لا. وأما إن سكت فهذا الأولى. وعائشة رضي الله عنها تقول: من أتى من هذه القاذورات أو بمعنى فستره الله في الدنيا فإن الله كريم يستره في الآخرة. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يدني عبده منه فيستره بكنفه ثم يحاسبه، يؤتى الصحيفة فيقول: ألم تفعل كذا، ألم، يقرره سبحانه حتى يأتي على آخر ما فعل والعبد يقول نعم، ويقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. وفي الحديث لما كان ورد أنه سبحانه وتعالى حين يناقش العبد هذه المسائل يبدأ العبد يتلفت خشية أن يراه أحد فيفتضح، والله عز وجل يقول له: لا عليك، يعني ما حد يراك. نعم. إذا كان العبد مأمور بستر نفسه فمن باب أولى أن يستر غيره. إذا رأى غيره، سمع منه حديثا أو رهاء يأتي بها بشيء من هذه الفواحش، فلينصحه، ولا ينبغي له أن يفشي هذا الموضوع لغيره، لا يتكلم مع الناس رأينا ورأينا، ولا يبلغ الحاكم في ذلك. الأولى أن يستر عليه، والستر مطلوب. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. جاء هذا حديث صحيح رواه مسلم أن من رأى مسلما على شيء من هذه الخطايا، لأنه لو تكلمت اغتبته، ولو رفعته إلى الحاكم فضحته، فالمطلوب من المؤمن ستره بعد نصيحته. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل هذه الأمة فردا فردا معافى. معافى معنى أن الله سلمه مما يلحقه أذى وسلم الناس منه، إلا نوع واحد هو الذي يجاهر، إلا المجاهرين، وفي رواية إلا المجاهرون. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا المجاهرين، يعمل الرجل بخطايا في الليل فيصبح فيحدث الناس وقد ستره الله عز وجل، فيقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، ستره ربه بالليل فيصبح وقد كشف ستر الله عنه. هذا نسأل الله السلامة لما لم يعافى واستثني من ذلك، دل سبحانه على أن هذا الفعل مبغوض، وأن صاحبه سيبتلى، لأن عكس ضد العافية هو الابتلاء. فهؤلاء معافون، لكن إذا جاهر، لأن الجهار بها إشاعة للفاحشة، والجهار بها استهانة بالمعصية، ثم تشجيع الغير على ذلك كأنك تغريهم أن يفعلوا فعلك. ولذا غالبا في هذا في مثل هؤلاء يعرضون للبلايا. وأغلب من يسمر في الليل ويجلس مع أصدقاء السوء إلا وتجد أحدهم يتناول بعض هذا الحديث بعض هذه الأقوال. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعمل خطاياه بالليل فيصبح وقد ستره الله عز وجل، ويحدث فيقول: يا فلان قد عملت كذا وقد عملت كذا، يستره الله يستره ربه في الليل ويكشف ما ستره الله بالنهار. نعم. نقل مهنا: رجل زنى يذهب ويقر، يذهب يقر، قال: بل يستر نفسه. نقل مهنا يعني مهنا يروي عن الإمام قال: جاءه رجل يسأله رجل زنى يقر، يعني هل يذهب إلى الحاكم فيعترف؟ قال: لا، يستر نفسه، أو الأولى ستر نفسه. ولهذا جاء في حديث ماعز الذي اعترف وأقر قال صلى الله عليه وسلم: يا هزال، ألا سترته بثوبك؟ يعني لو بمعنى مبالغة أنك استره ولا ترفعه إلي. فرغب صلى الله عليه وسلم في ستر هذا. وبعض الناس لعدم فقههم يرون أن متابعة مثل هذا ورفعه إلى الحاكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خطأ، ووقع فيه كثير من الناس فأوجدوا ضغائن وأحقاد، وأصبح الناس يرون هؤلاء الأفراد أنهم مخالفون، أن فيهم، وهذا من الجهل. فمن رأى إلا من عرف عنه بالمجاهرة وعرف عنه كثرة الخطايا في مثل هذا والزلات، فهذا لا ينبغي الستر عليه، بل يجب رفعه إلى الحاكم. وإما إن لم يعلم حاله وهو مستور فهذا ينصح ويستر في ذلك. وإن كان سرق فالأولى أن يعيد السرقة إلى صاحبها، وإن قتل فالأولى أن يرفع أمره إلى الحاكم، لأن القتل أمره فظيع، لأن الدولة الحاكم سيتولى البحث عنه، واستمرار البحث عنه يكلف الدولة أفرادا قضوا أوقات طويلة وأنفقوا أموال عظيمة. ثم إن أهل القتيل دميت قلوبهم وهم ينتظرون ويتربصون. فمثل هذا الأولى به أن يبين للحاكم، إما أن يقتص منه حسب ما أراد الله، أو يعفو عنه، أو يتنازلون إلى الدية. أما ما عدا ذلك من هذه الأمور التي فيها حدود ينبغي أن يستر نفسه، غيبة وغيرها. نعم. واستحب القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه. القاضي أبو يعلى قال: إن كانت هذه الجريمة الصادرة من هذا الإنسان إن شاعت، بمعنى انتشرت وعرف الناس أن الذي قطع يد فلان هو فلان، قال: يرفعه إلى الحاكم. وإن لم تشع ما انتشرت ستره أولى. والستر على الغير وستر المرء على نفسه كلاهما مطلوب. وكثير من الناس يريدون التوبة ويبلغ بهم من الندم أنهم يريدون أن يتحللوا ما سبق من آثام، يتحلل بمعنى أنهم يطلبون الحل من أصحاب هذه الظلامات لأنهم ظلموا. فهؤلاء الأولى إن كانت حقوق مالية يعيدونها بطريقة ما وأخرى، لكن لا يظهروا أنفسهم. وليس من اللائق أن تقول: يا فلان اغتبتك فتب علي أو سامحني. لا، اسكت وادعو الله عز وجل له بالمغفرة والتوبة. وبعد أنك لو قلت اغتبته لا تدري هذا الذي سمع منك سيسألك ما نوع الغيبة، وقد يكون في قلبه شيء عليك. اترك الناس على ما هم عليه، ولا تقل يا فلان قبل سنين خنتك في مالك، دع هذه الأمور، ستر الله عليك فاستتر بستر الله. وجاء في الموطأ موطأ مالك في حديث الذي رجم الذي جلد جلده صلى يعني أمر بجلده صلى الله عليه وسلم، قال من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، أي أن الله ستره فليبقى على ستره لا يرفع ولا يتكلم. لكن إذا بلغت الحاكم وجب على الحاكم تنفيذ الحد. نعم. وقال ابن حامد إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسرها. ابن حامد ابن عبد الله بن حامد أحد مدوني هذا المذهب يقول إن هذه الخطيئة كانت ظاهرة علم الناس أنه ما كان يصلي فليصلي، وعلم الناس أنه لا يزكي فليظهر هذه الزكاة، وإن كانت بينه وبين ربه فليخفها وليتب. نعم. وإن قال لإمام أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه، لو ذهب إلى القاضي فقال أصبت حدا ما يسأله القاضي، يتركه لا يقول ما هو الحد وكيف قمت، ما هو نوع الحد وكيف عملت هذا، ما يسأله. لا، إذا قال أصبت حدا وترك، إلا إذا كرر قال أصبت حدا سرقة أو غيرها فذاك أمر آخر. نعم. ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سنه، يقول إذا كان هزيل هذا مر علينا، لو كان ضعيف البنية يحد، ولو أنه بعد ما سمن، ما أدري لما جاء هذه مرة فيما سبق، لكن أراد أن يقول أن إقامة الحد على الشخص الذي قام بهذه الجريمة يقام عليه ولا يقال اختلف جسمه كان هزيلا فسمن، قال لا يجلد ولو بعد سمن. نعم. كذا عقوبة الآخرة، كم أي كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب، ذكره في الفنون. يقول كذا في الآخرة، أن من قطعت يده في هذه الدنيا فعوقب، من قطع يد آخر فعوقب في الدنيا قطعت يده ثم زنى فإن الله عز وجل يعيد إليه يده ويعاقبه على زناه إن لم يتب منه. نعم. فالحد كفارة لذلك الذنب للخبر نص عليه. فالحد جلد أو رجم أو قتل أو قصاص، إيش معنى القصاص؟ يعني القصاص والجروح قصاص، قد يكون جرحه قطع طرفا منه، قال هذه كفارات، والكفارات أي تكفر الذنب، لم يقل صلى الله عليه وسلم أن هذه أجور وإثابات، لا ليس فيها أجر ما فيها ثواب، ولذا إذا جئت للمريض تعوده ما تقول له هذا ثواب وأجر عظيم، ما عنده ثواب ولا أجر عظيم، ليس في هذا ثواب ولا أجر عظيم. ولذا لما دخلوا على حذيفة يعودونه وهو مريض قالوا له أجر وثواب عند الله، قال كان وجهه إلى الحائط من الألم والمرض فالتفت إليهم وقال والله ما لي من الأجر مثل هذه القشة، والتقط عودا صغير من الأرض. قال استعظموا هذا القول منه، وأبوا أن يكلموه، يعني امتنعوا حيبة من أن يخاطبوه، فعلم في وجوههم إنكارهم لهذا القول، فقال إنما هذه الذنوب تحط الخطايا، هي كفارات لكن لا ثواب فيها. وهذا صحيح لو تتبعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن فيما أصيب المرء من مصيبة إنما هي كفارات. وهذه قاعدة معروفة في الشرع أن الأجور والثواب إنما هو في الأفعال الاختيارية، بمعنى الذي تفعلها أنت عن اختيار، تتصدق رغبة في الصدقة وفيما عند الله، تقرأ وتريد القربى إلى الله، وتعين الملهوف وتبر الوالدين، هذه أفعال اختيارية أنت الذي فعلتها. وأما الأفعال التي لا دخل لك فيها، إنما أنت ترغم على ما يأتيك قهرا، تسقم وتصاب بمصيبة ويأتيك ألم ويأتيك خصوم يطالبونك بما في ذمتك من ديون، وتلاحق ملاحقة من غير هذا، فهذه مصائب وآلام لا دخل للمرء فيها، ما لها دخل فيها. فإذا لم يكن للمرء دخل فيها، لما لا تكون أجورا له وثواب؟ قال الأجور والثواب فيما تفعله اختيارا. إذا كان كذلك فهذه الأمور التي نزلت عليه ولا خيار له فيها، سقم، مات ولده، صدمت سيارته، سرق منزله، هذا لا شأن لي فيه، فإذا كان كذلك لما لا يكون لي فيه أجر؟ يقال له اعلم أن كل مصيبة تأتيك إنما هي بما عملت يداك. الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابكم ما نكرة أو اسم موصول، وهي من ألفاظ العموم، كل نوع من هذا الذي تكرهونه حل بكم إنما هو بسبب أمر قدمتموه وفعلتموه، لا يخرج منه شيء على الإطلاق، ليس هناك من كرب وسقم وبلية ومصيبة إلا والمرء أحدث سببها. ولذا لما تصدم السيارة ويقطع إصبعك وتفصل من عملك وتصيبك ضائقة مالية، فاعلم أن ما جيء هذا من قبلك، حاسب نفسك وارجع إلى الله واستغفره وتب إليه وتوسل إليه والجأ إليه، هو الذي يحل عنك هذه. أما إذا أبيت فبدأت تصيح وتقول لما هذا حصل وكيف هذا حصل، انظروا إلى هذا كما يفعل بعض الناس، يكشف سوءته وعورته أمام الناس، هذا لا ينبغي، لأن هذا الجزع يفقدك الأجر ولا يحل لك ما قدره الله عليك. الذي يكشف السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وما مسك هذا الضر إلا بمصيبة، فمن صبر واحتسب ماله أجر. إنما هي كفارات تحط الخطايا وتحط الذنوب. ولذا جاء في المسلم، المسلم شأنه كله خير، هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، الصبر بمعنى عدم الجزم والشكوى، لأنك لو شكوت ما صبرت. في شكوى أن تأتي للناس فتحدثهم حصل لي كذا وحصل لي، باب التبرم والسخط على ما نزل عليك، وهذا يفقد ثواب، يفقد لك أجور تلك الكفارات. وصبر بمعنى أنك لا تتحدث، قد تتأوه تقول ورأسا كما قالت عائشة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم أنا ورأساه. هذه ليس الشكوى لمخلوق، إنما أردت أن تحدث لأن فيك كذا، سيما المريض إذا علم أن له أضياف وعجز عن استقبالهم أو القيام بحقوقهم فيقول رجلي تؤلمني أو قلبي معي كذا، فهذا ليس من باب الشكوى إلى المخلوقين، إنما هو من باب التحدث وبيان العذر. إذا علمنا ذلك وعلمت أن هذه المصائب بما فيها إقامة الحدود أجور ولا كفارات؟ كفارات، تتبع كتاب الله، ولذا جاءت الكفارات في الحلف باليمين وفي الوقاع في نهار رمضان وفي الظهار وما إلى وفي القتل، إنما هي تكفر خطيئة ذاك الذنب تمحوه. فهذه المصائب كفارات، والكفارات لا تستهين بها، قد يكون أجرها أعظم من أجر الثواب، سيما الحمى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم حتى الشوك يشاكها، أو حتى يصيب، ما من مصيبة، هي ألفاظ عديدة. أحد صيغ هذا الحديث ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها إلا وكفر الله عنها بها من خطاياه. فإذا استمرت هذه كالحمى والتعب والضنك والضيق والشعور بفقدان شيء منك، فإن هذه إذا صبرت واحتسبت يحط الله بها الخطايا حتى. وقد يكون المرء له درجة عند الله عز وجل، وعلم الله أن أعماله لا تفي أن تبلغ تلك الدرجة، فيبتليه الله بمثل هذا، يعمل بعض الخطايا فتأتيه هذه الكفارات حتى يلقى الله عز وجل ويستحق تلك المرتبة التي أعدها الله له. وهذا المؤمن شأنه كله خير، لا تتبرم، وادعو الله عز وجل ولا تلجأ إلا إليه، لا تذهب كما يذهب بعض السخفاء إلى الطبيب النفساني وإلى فلان وإلى فلان، اصبر والجأ إلى الله عز وجل فإنه يكشف الكرب. إذا علمنا هذا علمت معنى قوله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ذلك يعني خروجهم، لأن ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، ما ينبغي لهم إلا الخروج، ما ينبغي لهم أن يتخلفوا عن الغزوات ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة يذهبون إلى الجهاد وهم جالسون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك إيه؟ ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا أن ينبغي لهم الخروج، ذلك أي الخروج فائدته ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. عارفين معنى الكلام هذا؟ النصب يعني التعب، والظمأ العطش، والمخمصة الجوع، هذه كلها في سبيل الله، لأنهم خرجوا في سبيل الله. خرجتم سينالكم مثل هذه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لأن أهل الكفر إذا علموا أنكم قدمتم ما تأتون موطن من مواطنهم أو غير مواطنهم إلا واغتاظوا حصل لهم من الغيظ. هذا الغيظ نتيجة إيه؟ والله يحب إغاظة الكفار، ما يحب إدخال السرور عليهم. ولذا كل فعل ترى أنه يخالفهم ولا يرضيهم افعله. كالشيطان، كل ما يغيظ الشيطان تقرب إلى الله بفعله، فصلوات النوافل تغيظ الشيطان، أكثر منها. وذكر الله على لسانك خارجا من قلبك يغيظ الشيطان، افعله. والتعليم والصدقات تغيظ الكفار، افعله. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنه من الجهاد. واضح هذا؟ اسمع الذي يليه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يطؤون موطئا، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ما قال به عمل صالح، ما قال به عمل صالح، قال كتب لهم. فيسأل طالب العلم، يقول: هذه النفقات وقطع الوديان وصعود الجبال مكتوب لهم، وهناك كتب لهم به عمل صالح. قيل له: أن هذه الأعمال الثانية تولدت عن الأولى، ليست من عمله، إنما تولد عن عمله. ولذا الذي يقتل قتيل، هذا الحد كفارة لهذا القتل، لكن بقي أنك جعلت أمه ثكلا وأضنيت أباه وآلمت إخوته وجررت على ذريته ما حصل. هذه آلام حصلت بسبب القتل، فهذه تولدت عن القتل، ليست فعل مباشر من هذا. لكن هذه كذلك ذنبه يلحق هذا القاتل. فالعمل وما تولد منه هو ثوابه لفاعله، وذنبه على فاعله إن كانت من باب المعاصي. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من عمل حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن ينتهي ذلك العمل. فإذا علمت إنسانا كلمة طيبة ففقهها عنك والتزم بها وعلمها لبنيه، فإن أجرها لمن علمه أولا. وإذا كسوت ثوبا لفلان فلبسه ثم أهداه لبنيه، فإن ثواب تلك الهدية ترجع إلى ذاك الذي أعطاك أولا. فالعمل وما تولد منه يكون لصاحبه، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لأن هذه المتولدات ما يقول بها المعتزلة وغيرهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، في بعض الأسئلة، في أسئلة. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: ما معنى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ فهل علامة الساعة موجودة الآن؟ لا شرار الخلق يعني ما يبقى في الناس من يقول لا إله إلا الله يتساهدون في السواء، لا ليست هذه، هذه بعد الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام. نعم. يقول: إذا انقلب الأخ عدوا لأخيه الشقيق وسلك فيه الشقيق كل الطرق المشروعة، ولكن ذلك ما زاده إلا فرارا منه لمدة 4 سنوات، فهل أعماله لا ترفع إلى السماء كل يوم خميس واثنين؟ لا ترفع، هذا اللي بين شحناء، إذا بينهم خصومة على أمر من الدنيا ما ترفع لهم أعمال حتى يصطلحا، هم عمل لا تدون، تدون لهم أعمالهم، هذا إذا كان النزاع في شأن الدنيا. نعم. يقول: إذا رأيت الرجل يعتدي على امرأة في الطواف فماذا أفعل وكيف أتصرف؟ هذا إن علمت أنه هكذا يفعل دائما هذا ديدنه بلغ عنه، وفي إنسان يقع خطأ يعني حفوة اقرب إليه واهمس في أذنه أنا رأيناك لا تعد وتب إلى الله، وأما إذا علمت أنه من أصحاب السوابق ويفعل هذا لا بلغ عنه، ما يجوز ستره في هذا. نعم. يقول: أرجو من سماحتكم أن تبينوا حكم إطالة الثوب أسفل الكعبين. تعرف أنت وعرف الناس ما ينبغي، ما أسفل ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، اقرأ ما بعده. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد.